إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس 13 في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس 3 في شرح قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة. وكما ذكرنا قبل ذلك في درسين سابقين أن هذه القصيدة نظمها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة في 18 بيتا نظم فيها بعض أعمال القلوب. وإن دل هذا الاهتمام أو هذا النظم فإنما يدل على أهمية الاهتمام، إنما يدل على أهمية العناية بالقلب، لأن الإنسان كما ذكرنا إنما يسير بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى وليس ببدنه. ولذلك قلنا أن هناك كثير من الأعمال التي لابد للمسلم والمسلمة أن يهتم بها، وليس الأمر في حياة المسلم أو الملتزم يقتصر على بعض العبادات البدنية فقط، إنما قد يظن البعض أن مجرد صلاته أو قيامه أو ركوعه أو سجوده هذا يكفي، إنما يحتاج القلب إلى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج القلب إلى أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يحتاج القلب إلى أن يأنس بالله سبحانه وتعالى، يحتاج القلب إلى أن يحب الله سبحانه وتعالى، يحتاج القلب إلى أن يرجو الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله سبحانه وتعالى. وذكرنا في مقدمة قد سبقت عن أهمية القلوب وأهمية أعمال القلوب وكيف يصل القلب إلى الله سبحانه وتعالى، فنرجو من الأخوات جزاهن الله خيرا أن يراجعنا الدرس الأول والدرس الثاني في شرح هذه الرسالة. تكلمنا فيهن عن أهمية أعمال القلوب جملة وكيف يصل القلب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تكلمنا عن الإخلاص والمتابعة، العملان اللذان يسير بهما العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ونحاول بإذن الله عز وجل أن نكمل في عجالة سريعة الكلام اليوم عن هذه المنظومة، ليتبقى لنا بإذن الله سبحانه وتعالى 6 أسابيع أو 7 أسابيع نأخذ فيهما بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير الفاتحة وقصار المفصل، ثم نأخذ فيهما 40 النووية بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحاول اليوم في عجالة أن ننتهي من هذه القصيدة، فنشرح بإذن الله عز وجل بعد أن نقرأ القصيدة مرة أخرى. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة: قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. وقفنا مع البيت الأول والبيت الثاني، قال فيهما الناظم رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. وقلنا أنه قد بين في هذا البيت أن كل إنسان يبحث عن السعادة والوصول إلى السعادة الحقيقية لا يكون إلا بالأنس بالله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وقرب القلب من الله سبحانه وتعالى. وبينا أنه كلما ازدادت عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى كلما ازدادت سعادته، والعكس كلما قلت عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى كلما قلت سعادته. فالقاعدة الصحيحة التي ننطلق منها بحثا عن السعادة تتمثل أو تتحقق أو تكون في أمرين: تجنب سبل الردى أي تجنب طرق الهلاك، وتيمم منازل الرضوان أي قصد المنازل والأعمال الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسميه العلماء بالتخلية والتحلية، تخلية القلب من الشوائب والرذائل والشرك والمعاصي والبدع، وتحلية القلب بالقربات والطاعات والعبادات. وهذا هدفنا الذي نسعى إليه، نريد أن نسعد في الدنيا ونريد أن نسعد في الآخرة، نريد أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ونريد أن نكون من أهل النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذلك طريقنا هو طاعة الله سبحانه وتعالى والقرب من الله والأنس بالله سبحانه وتعالى. قال: فهم الذين قد أخلصوا في مشيه متشرعين بشرعة الإيمان. وقد شرحنا أيضا هذا البيت وقلنا أنه قد ذكر في هذا البيت عملين من أعمال القلوب أو منزلتين من منازل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى: منزلة الإخلاص ومنزلة المتابعة. وقلنا أن شرط قبول أي عمل إنما لابد أن يتوفر فيه هذان الشرطان: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. الإخلاص أي تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله، وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وجعل العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا وتكلمنا في هذه القضية باستفاضة أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ثم أيضا يشترط لقبول العمل أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته وهديه ودله صلى الله عليه وسلم. فإن انحرف الإنسان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ضل وأضل. البيت الثالث قال: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. هنا بيتكلم الشيخ رحمه الله عن منزلتين عظيمتين من منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهما منزلة الرجاء ومنزلة الخوف. منزلة الرجاء ومنزلة الخوف، شبه العلماء هاتين المنزلتين بشيء عظيم. قال العلماء: القلب وهو يسير إلى الله سبحانه وتعالى بمنزلة الطائر. القلب وهو يسير إلى الله سبحانه وتعالى بمنزلة الطائر، ورأس الطائر هو المحبة، وجناح الطائر هما الرجاء والخوف. قالوا: فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. فهو عرضة لكل صائد وكاسر. طيب، الجناح الأيمن في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى هو الرجاء. وإذا أردنا أن نعرف الرجاء نقول هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. أمل العبد بربه في حصول المقصود، ماذا يريد العبد؟ ماذا يريد من الله سبحانه وتعالى؟ يريد مرضات الله سبحانه وتعالى، يريد أن يكون من أهل الجنة، يريد أن يكون من أهل رضا الله سبحانه وتعالى. هذا مقصد يريده العبد، فلابد أن يكون العبد قلبه ممتلئ رجاء وأملا في أن هذا المقصود سيتمه الله سبحانه وتعالى له. لكن لابد مع هذا الرجاء أن يبذل الجهد ويحسن التوكل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن البعض قد يرجو الله سبحانه وتعالى لكنه يسيء العمل، يرجو، يقول الله سبحانه وتعالى رحيم غفور ودود، ثم هو في الحقيقة يسيء العمل. هذا رجاء مذموم، هذا رجاء مذموم. إنسان يتمادى في المعاصي، يقصر في حق الله سبحانه وتعالى، ثم يرجو رحمة الله، كيف يجتمعان؟ هذان لا يجتمعان أبدا. إنما الرجاء لا يكون محمودا إلا إذا عمل العبد بطاعة الله سبحانه وتعالى على نور من الله. يسير الإنسان على طريق الله سبحانه وتعالى غير منحرف، ويعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ثم مع عمله يرجو ثواب الله، ويرجو الأجر من الله، ويرجو القبول من الله. ثم الجناح الثاني الذي يسير به العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو الخوف. الخوف، والخوف هو هروب القلب، هروب القلب على الله سبحانه وتعالى ذعرا وخوفا. هروب القلب إلى الله. دائما حينما يذكر الإنسان الهروب، يذكر الإنسان الهروب مع حرف الجر من، يقول الهروب من فلان، الهروب من فلان. لكن حينما نذكر الخوف من الله نقول الهروب إلى الله، ففروا إلى الله. الإنسان إذا فر من الله إنما يفر من الله إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. هاتان منزلتان عظيمتان، منزلتان عظيمتان، منزلة الرجاء ومنزلة الخوف. الرجاء كما قلنا يرجو العبد حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. والخوف إنما هو هرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، رجوع الإنسان وفرار الإنسان ولجوء الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يكون في حياتنا شيء من الخوف، وعلمنا ذلك جيدا أيتها الأخوات الفاضلات. لا بد أن يكون في حياتنا شيء من الخوف، لأن الخوف هو الذي يمنع الإنسان من التقصير، ويمنع الإنسان من الغفلة، ويمنع الإنسان من ارتكاب الذنوب والمعاصي. الخوف هو الذي يمنعنا من ذلك. فلا بد أن يخاف الإنسان الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يخاف الوقوف بين يديه، يخاف الحساب، يخاف العذاب، يخاف الحرمان من الجنة، يخاف الموت قبل التوبة، يخاف سكرات الموت. فإذا خاف الإنسان انقمعت الشهوات، وصارت المعاصي بالنسبة للإنسان عند الإنسان شيء مكروه جدا، لأنه يخاف أن يفعل المعصية فربما يموت، ربما يموت عليها. قال ذنون رحمه الله الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، يعني ما دمت خائف فأنت على الطريق، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. قال الشيخ رحمه الله وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وهذه منزلة من أعظم المنازل في السير إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهي منزلة المحبة. وكما ذكرنا في البيت السابق أن منزلة المحبة هي بمثابة رأس الطائر. قلنا وشبه العلماء، قلنا أن العلماء شبهوا السائر إلى الله سبحانه وتعالى بمنزلة الطائر. والطائر له رأس وله جناحان. الرأس، رأس السير إلى الله هو عبادة المحبة أو منزلة المحبة، وجناح السير إلى الله الرجاء والخوف. الآن نتكلم عن منزلة المحبة، وهي أصل المنازل ورأس الأمر في السير إلى الله سبحانه وتعالى. والمحبة هي تعلق القلب أو سفر القلب أو طيران القلب في طلب المحبوب، وتعلق القلب بالمحبوب، ولهج اللسان على الدوام بذكر المحبوب. تخيلنا إنسان بيحب الله سبحانه وتعالى، تجدينه دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، دائما يتقلب ما بين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يذكر الله لأنه يحب الله، يحب الوقوف بين يدي الله لأنه يحب الله، يحب قراءة كلام الله لأنه يحب الله. فالقلب تجديه يلهج بذكر الله، واللسان تجديه يلهج بذكر الله، وتجدي دائما المراقبة والخوف من الله. هذا كله لمحبة هذا القلب لله سبحانه وتعالى، هذا كله لمحبة القلب لله سبحانه وتعالى. والعلماء، لأن المحبة أي إنسان يدعيها، يعني لو سألنا أي أخت من كنا هل تحبين الله، لا حتما ستقول نعم، لا شك أنها ستقول نعم، هذا مما لا نشك فيه. لكن العلماء قالوا لنخرج المدعي من الصادقين لابد أن يكون هناك علامات تظهر على حياة العبد، وتظهر لنعرف صدق هذه المحبة. قال العلماء صدق المحبة يكون في أربعة مواضع. صدق المحبة يكون في أربعة مواضع. وأضرب لكم مثال عشان الأمر يتضح. الآن حينما يكون إنسان متزوج من امرأة أو عقد على امرأة وقلبه تعلق بها، تجدينه دائما يذكرها، يتصل بها، يراسلها عند الاستيقاظ من النوم، قبل النوم. لماذا؟ تعلق قلبه بها فيتذكرها كثيرا، يراسلها كثيرا، يكلمها كثيرا. لماذا؟ هذا دليل على صدق محبته لها. طيب لو أردنا أن نطبق هذا المثال في محبة العبد لله سبحانه وتعالى، قال العلماء هناك أربعة مواضع. انظري إلى هذه المواضع الأربع، انظري إلى هذه المواضع الأربع لتستدل بهن على صدق محبتك إلى الله أو ادعاء محبتك إلى الله. قال العلماء الموضع الأول الذي يدل على صدق المحبة عند أخذ الإنسان مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به. هل أنت لما بتنامي آخر اليوم وتحط رأسك على السرير، هل تتذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى وترجي الله وتخافي من الله وتتذكري الله سبحانه وتعالى قبل النوم أم لا؟ هذا موضع. الموضع الثاني عند انتباهه من نومه، فأول شيء يسبقه إلى قلبه ذكر محبوبه عند الاستيقاظ من النوم. ماذا تفكرين عند الاستيقاظ من النوم؟ ما أول شيء تفكرين فيه؟ الموضع الثالث قالوا عند الصلاة، فهي محل المناجاة والقرب، محل المناجاة والقرب. ولا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه من خلوته لمحبوبه ومناجاته له بين يديه. الأمر الرابع أو الموضع الرابع عند الشدائد والأهوال، إذا وقع الإنسان في ضراء أو وقع في كرب، ينظر إلى من يتعلق قلبه، فإن كان قلبه يتعلق بالله فهذا دليل على صدق محبته. قال الشيخ رحمه الله: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. وهذه منزلة الذكر، هذه منزلة الذكر. وقد قال العلماء أن الذكر هو قوت القلوب. القلوب لا تحيا إلا بالذكر، ولا تقوى إلا بالذكر، ولا تنشط إلا بالذكر، ولا تصح إلا بالذكر. قال العلماء: ذكر الله هو قوت القلوب التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وهو الباب الأعظم المفتوح بين العبد وبين ربه، لا يغلق إلا بالغفلة، به تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المغفرات، كما أنه غراس الجنات والموصل لأعلى المقامات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالذكر ذكرا كثيرا، ذكر على الدوام، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال الشيخ رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. وهذه منزلة القرب. هدف السائر إلى الله التقرب إلى الله والوصول إلى مرضاة الله، ولا سبيل له، لا سبيل له للوصول إلى هذه الغاية إلا بفعل الفرائض والنوافل وترك المعاصي والخطايا والنظر إلى النفس بعين التقصير. ثلاثة أمور لابد أن تكون نصب عينيك أيتها الأخت الفاضلة وأنت سائرة إلى الله سبحانه وتعالى: الزاد الذي تتزودين به، الأمر الأول فعل الفرائض والنوافل، محافظة على الفرائض وتكمل الفرائض بالنوافل. الأمر الثاني ترك المعاصي والخطايا والذنوب. طيب الأمر الثالث النظر إلى النفس بعين التقصير، يعني الأخت اللي بتأتي إلى المسجد وتحضر حلقات وتذاكر وتجتهد وتحفظ القرآن، لا تنظر إلى عملها لأن هذا يوقعها في الرياء، لا تنظر إلى أنها قد أحسنت العمل وأنها أتمت العمل وأنها حفظت القرآن، لا، لابد أن تنظر إلى نفسها بعين التقصير. مع التقرب إلى الله بفعل الفرائض ومع ترك المعاصي، إلا أنه لابد من النظر إلى العمل بعين التقصير. وهذا هو الكمال في السير إلى الله سبحانه وتعالى: إكمال الفرائض التي أوجبها الله، ثم إتباع الفرائض بالنوافل التي تكمل الخلل والنقص، ثم بعد ذلك عدم النظر وعدم الفرح بهذه الأعمال. وهذا أعظم ما ينفع الإنسان في حال سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فدائما تنظر الأخت المسلمة إلى عملها بنظرة التقصير ونظرة النقصان. قال الشيخ رحمه الله: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، وهذه منزلة الصبر. قال العلماء: الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال العلماء: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. أحيانا يقع للإنسان شيء من الابتلاء، شيء من المصيبة، فقد حبيب، فقد قريب. هذه الأشياء لابد أن تكون واقعة في حياة أي إنسان. فإذا تجنب الإنسان الجزع والتسخط على قضاء الله وعلى قدر الله، ورضي بما قسمه الله سبحانه وتعالى، وحبس لسانه عن الشكوى، وحبس جوارحه عن التشويش، يكون قد حقق الصبر. فالصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. والإنسان يحتاج إلى الصبر في ثلاثة مواضع. يحتاج إلى الصبر وهو في طاعته لله، لأن الطاعة فيها شيء من المشقة على النفس، فيحتاج فيها إلى الصبر. ويحتاج إلى الصبر عن معصية الله، لأن النفس تلتذ بمعصية الله، فيحتاج إلى الصبر في ذلك. ويحتاج إلى الصبر عند ابتلاءات الله وعند اختبارات الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان، وهذه منزلة الرضا. ومنزلة الرضا منزلة أعلى من منزلة الصبر، خلي بالكم، منزلة الرضا منزلة أعلى من منزلة الصبر. الصبر مجرد عدم الجزع وعدم التسخط وعدم الشكوى. طيب أعلى من كده أن يرضى الإنسان بما قدره الله سبحانه وتعالى له، يكون الإنسان عنده انشراح صدر بالمصيبة. يعني تخيلي تأتيك مصيبة أو ابتلاء ويكون صدرك منشرح، ونفسك مستقرة، وقلبك مستكين بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يكون عندك رضا بما اختاره الله سبحانه وتعالى لك، رضا بما اختاره الله سبحانه وتعالى لك. طيب نسأل سؤال ونجيب عليه: لماذا يرضى الإنسان بقضاء الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان كما قلت لكنا ربما يبتلى بمصيبة، ربما يفقد حبيب، ربما يفقد قريب، أشياء كثيرة يقع فيها الإنسان، ربما يخسر مال، ربما يخسر في تجارة، أشياء كثيرة قد يحرم منها الإنسان ويبتلى بها الإنسان. فنقول له: ارضى بما قسم الله لك. فيقول: ولماذا أرضى بما قسم الله لي؟ نقول: ارضى بما قسم الله لك لستة أمور. ستة أمور. الأمر الأول: لأن العبد يجزم أنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه، فالنعمة والبلية إنما هما بقضاء سابق، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الثاني: لأن العبد محب راض لله سبحانه وتعالى، وراض بما يعامله به حبيبه. الأمر الثالث: لأن العبد جاهل بعواقب الأمور، جاهل بعواقب الأمور، وسيدنا ومولانا يعلم مصلحتنا أكثر منا، يعلم ما ينفعنا أكثر منا. الأمر الرابع: لأن العبد لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه. أحياناً بيفعل الإنسان أشياء هي في غير مصلحته، لكن الله سبحانه وتعالى يسوق للإنسان مصلحته في جميع الأمور. الأمر الخامس: لأنك أيها العبد مسلم، والمسلم من سلم نفسه لله ولم يعترض على جريان أحكام الله. الأمر السادس: لأن العبد يعلم أن الرضا يوجب له الطمأنينة وينزل عليه السكينة، ولا أنفع للعبد من الطمأنينة والسكينة، ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت حاله. ولذلك هذه منزلة ربما يصعب على البعض الوصول إليها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراضين. إذن ثلاثة منازل أو درجات تترتب على بعضها. الأولى الصبر، هذه أقل درجة وجبة لابد أن يأتي بها الإنسان عند الابتلاءات والاختبارات والامتحانات، حبس النفس عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس النفس عن الجزع. أعلى من ذلك الرضا وسكون القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس بما قسم الله سبحانه وتعالى. أعلى من ذلك الشكر. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. منزلة الشكر أعلى من منزلة الرضا، والشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. يعني إذا جاءت للإنسان مصيبة أو بلية يشكر الله سبحانه وتعالى. فتخيلي أنت أن إنسان جاءتك مثلا مصيبة أو بلية، فيجلس معك إنسان يجد أنك مستكينة الصدر، ويجد أنك فرحة بهذه البلية، ويجد أنك تحمدين الله وتشكرين الله. ربما يتعجب، ربما يظن أنه ليس لك قلب، ليست عندك مشاعر ولا أحاسيس، لكن الأمر يختلف. تعلق الإنسان بالله ومعرفة الإنسان بالله تجعل الإنسان يصل إلى هذه الدرجة. تأتيه مصيبة فيقول الحمد لله والشكر لله، ويفرح بالمصيبة لأنه يعلم أنها تقدير الله، أنها تقدير الله، وتقدير الله سبحانه وتعالى كله لعبده خير. هذه درجات لا يصل إليها الإنسان إلا بشيء من الصعوبة وشيء من التدريب وشيء من مجاهدة النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكن هذه المنازل. قال الشيخ رحمه الله: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. هذه منزلة التوكل، والتوكل نصف الدين. قال العلماء: الدين استعانة وعبادة، الدين استعانة وعبادة. فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما هو التوكل؟ التوكل على الله هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله. التوكل على الله هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله سبحانه وتعالى. لماذا يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى؟ لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله، يعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن الخلائق كلها في قبضة الله. ولذلك يظهر فقره وعجزه بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما يظهر الابن العاجز الضعيف يظهر فقره وحاجته إلى أبيه، يعلم أن أباه مشفق عليه، يخاف عليه، ولذلك تجديه يتذلل إلى أبيه ويظهر الضعف والإلحاح بين يدي أبيه. وكذلك الإنسان يعلم أن الكون كله بيد الله، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن الخلائق كلها في قبضة الله، ولذلك يظهر عبده بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن لابد من صح ليأتي الإنسان بالتوكل صحيحا سليما أن يبذل الجهد. ولذلك قال: مع بذل جهد في رضا الرحمن. لا يصح التوكل مع النوم، ولا يصح التوكل مع عدم العمل، ولا يصح التوكل مع عدم المجاهدة. هذا اسمه تواكل وليس توكل. إنما التوكل مع بذل الجهد، يبذل الإنسان الجهد ويحسن العمل ويجاهد ويجتهد، ثم بعد ذلك يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. هذه منزلة الإحسان، وهي أيضا منزلة من أعظم المنازل التي تحتاج إليها النفس. أحيانا النفس الإنسان تحتاج أن تقهر وتحتاج أن تذل، ولذلك لابد أن تعبد الله سبحانه وتعالى وهي معتقدة حضور الله ومشاهدة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك تراه، مشاهدة الله والاطلاع على مقام الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي مراقبة الله. ومراقبة الله هي دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع الحق عليه على الإنسان ظاهرا وباطنا. فالإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يراقب مقام الله سبحانه وتعالى في حركته وفي سكونه وفي سره وفي علانيته، وهذا يمنعه من الالتفات عن غير الله سبحانه وتعالى، ويمنعه من توجه القلب من الله عن غير الله سبحانه وتعالى، ويمنعه من الغفلة والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. هذه السمة لابد أن تميز السائرين والسائرات إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن تميز السائرين والسائرات إلى الله سبحانه وتعالى. لا يكتمل طريقكن أيتها الأخوات الفاضلات إلا بهذه المنزلة. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، أنت بالرجاء وبالخوف وبالمحبة بالصبر وبالرضا وبالشكر بهذه الأعمال وغيرها قد أصلحت نفسك، قد سعيت في إكمال نفسك وإصلاح نفسك، فلا بد من اكتمال جانب الإيمان بإصلاح الغير، لأن الدين النصيحة، فلا بد أن تكون الأخت المسلمة صالحة، ثم لا بد أن تكون مع ذلك مصلحة. رأيت؟ صالحة مصلحة، كما أحببت لنفسك الغير أيضا تحبي لغيرك الخير، كما كرهت لنفسك الشر تحب تكرهي لغيرك الشر، فتسعين في إزالة الشر عنك بكل سبيل ممكن، وتسعين في إزالة الشر عن غيرك بكل سبيل ممكن، فلابد من هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى ذاما لبني إسرائيل، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى آمرا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلابد من اكتمال جانب الصلاح واكتمال جانب الإصلاح. قال الشيخ رحمه الله: صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. هذه سمة من سمات أهل السير إلى الله، أن أجسادهم تختلط بالخلائق، يختلطون بهم في العمل وفي الأسواق وفي المنتديات وفي المدارس، يختلطون بهم في كل مكان، لكن مع ذلك أرواحهم متعلقة بالله، فحيثما جمعتهم المشاهد مع الخلق والتمت عليهم المجالس معهم، إلا أن بصائرهم نافذة إلى الله سبحانه وتعالى، وأبصارهم متعلقة صاعدة إلى خلق الله سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى، فالباطن معلق بالله والنظر معلق بخلق الله. قال الشيخ رحمه الله: بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. وهذه منزلة يسميها العلماء منزلة الرعاية، منزلة الرعاية. لماذا هذه المنزلة؟ لأن أحوال العبد تتغير والقلوب تتقلب. لماذا هذه المنزلة منزلة الرعاية؟ لأن أحوال العبد تتغير والقلوب تتقلب، والإيمان يزيد وينقص، والعبد قد تعتريه أحيانا بعض أحوال النقص وبعض أحوال والعبد